الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك رسالة منتشرة بين الناس جمع فيها كثير من الأحاديث، فما مدى صحتها؟ الحديث الأول: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الحمد لله، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث لا أصل له في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بعض العلماء وأظنه الغزالي في الإحياء من قول أنس رضي الله عنه بلفظ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ولم يتعقبه شارح الإحياء بل أقره هنا وفي موضع آخر من الكتاب كذلك. ولذلك فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف مرفوعا إلى مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عنه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال: ما في معناه، لا أعلم صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى تفسيره، ولو صح لكان المعنى أن في القرآن ما يقتضي ذمه ولعنه لكونه يقرأ القرآن وهو يخالف أوامره أو يرتكب نواهيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث لا يصح مطلقا، والله أعلم.